كلمة الأهل كلمة ثرية في القرآن تشعر المؤمن بأنه ينبغي أن يكون قريبا من أهله. نأتي إلى دعاء نوح، ونادى نوح ربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ونأتي إلى خبر الخليل إبراهيم لما جاءته البشرى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. نأتي للوصايا القرآنية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نأتي للوط: إنا منجوك وأهلك. نأتي في باب الفقهيات، باب الأحاديث في الأضاحي: تجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته، تجزئ عن الرجل وأهل بيته. نأتي في ليلة القدر في الحشر الأواخر، نرى في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة شد المئزر والثالثة أيقظ أهله. فالإنسان يشعر بأنه ينبغي أن يكون قريبا من أهله. وكذلك القرابة، الله يقول: وآتي ذي القربى حقه. وقد جاء ذكر القرابة كثيرا في القرآن: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فبدأ بهم قبل اليتامى، قبل المساكين. والشاعر العربي يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي.